حسيت بيا وقلبك حن علي ارجع اليوم لي والله اني مليت تدري شو مسوي بيا قلبي من الأذية راح اشلع بدي مجروح لا تخليني محتاجك تحاجين لك بي انت سويت خليتي دمعة بعيني مجروح لا تخليني محتاجك تحاجين لك بي انت سويت اذا حسيت بي وقلبك حن علي ارجع اليوم لي والله اني احس ما يمشي وقتي اذا ناسي محبتي شلون اقنع دمعتي حتى بس تنسى مره اذكر ضحكتي ترى زادت حسرتي يلي ساكن صفونتي بكل مكان معقول راضي بهجرك رجالي في دول عمرك رجالي كافي فراق حسيت بيه وقلبك حن علي ارجع لي وملي والله اني مليت خسرته قلبي ظل عندك انت ليش هيجي كسرته تاني عفته مجروح اجي شوف حالي الوصلت شوف ليلي سهرته موت بعيوني شفته وتاني طلعت الروح ما جيت حسيت بيه وقلبك حن علي ارجع اليوم لي والله اني مليت